نعم. لا لا نقف له الموضوع. تفضل. وهذا الجواب نفس الجواب الذي قاله الله. لكن الله تعالى على الجواب أن نوح رسول إلى يعني ابتداء هو ليس رسولا إلى أهل ربك. نوح عليه السلام ابتداء لم يبعث إلى التي كانت منذ البداية، وإنما آل الأمر في النهاية إلى أنه صار رسولا إلى من بقي على وجه الأرض بعد الطوفان. أما قبل الطوفان فهو أرسل إلى قومه خاصة. واضح؟ لكن لما حصل الطوفان بحكم الأمر الواقع آل أمره إلى أنه صار رسولا إلى أهل الأرض بعد أنه لم يبقى على الطوفان إلا من كان معه على سبيل من المؤمنين. والله تعالى أعلم. يقول فلم يزل تعالى يرسل الى الناس الرسل بذلك منذ حدث التشرك في بني ادم من عهد نوح اول رسول الى اهل الارض الى زمن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ودعوه الكل واحده كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وكما اخبر هنا في هذه الايه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ولسيروا الطاغوت، هذا هو معنى لا اله الا الله، اعبدوا الله بالفتح لله الحق واجتنبوا الطاغوت الكفر بالطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل. فكيف يسوغ لاحد من المشركين بعد هذا ان يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ كيف تزعمون ان الله سبحانه وتعالى لو شاء ما وقعتم في هذا الشرك؟ طبعا هم لو قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء على سبيل الإقرار في القضاء والقدر إحساس القدر فهذا حق أم باطل؟ أنا أتكلم أنا ضد المحدث، يعني هم لو قالوا إن الله تعالى لو شاء يعني لقالوا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله هذا حق أم باطل؟ هذا حق، لكن هل هم قالوا على سبيل إحساس القدر؟ أم قالوا على سبيل الاحتجاج بالقدر؟ هم قالوا على سبيل الاحتجاج، ولذلك المؤمنون يقولون هذه العبارة العامة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وبلا شك أن الله سبحانه شاء أن يشركهم بالله سبحانه وتعالى، لكن هذه المشيئة مشيئة كونية قدرية وليست شرعية إرادية قدرية، فهو يشاء ولكنه لا يحبه، فالدائر يعني الشروط، واضح؟ طبعا من السبب أن خدت هذا بالتفصيل في موضوع القضاء والقدر وإن كان دعوة العهد فيه. فهم لو قالوا ذلك على سبيل إثبات القدر فهذا حق، لكنهم أرادوا أن يفسدوا الشرع بالقدر، يفعلوا في الرسالة يعني القدر. وفي نفس الوقت هل يعني يستفسر الاستدلال بأنه ما دام الله لم ينزل العذاب والاستبطال على هؤلاء المشركين معناه أن الله موافق ومقر لما يفعلونه؟ كلا، لأنه لو كان كل ما أسرك رجل نزل العذاب من السماء يستقبله في الحال إذا كأننا انتقلنا الآن إلى دار اليقين الآخرة، أما الدنيا دار الخلاء، إن معنى ذلك أن الإيمان سيكون إجباريا، كل من يعني يتأمر مثلا عن الإسلام أو يحارب الدين أو يحارب أولياء الله سبحانه وتعالى أو يشرك بالله ويكفر به تنفتح السماء وتنزل الملائكة وتأخذه أخذ عزيز مقتدر وتقطعه وتمزقه تمزيقا ويرى الناس بعد، هذا معنى ذلك أننا انتقلنا إلى دار الخلاء. ومن في هذه الحالة هذا إلجاء إلجاء وإكراه على الإيمان، وبالتالي يتصادم مع حكمة أن الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، واضح؟ فهذا فيما يفعله به الله سبحانه حليم يملك ولا يهلك إلى أجل مسمى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، لكن ليس معنى ذلك أن الله سبحانه يعني أقرهم على هذا ولا يصح بالقول لأن الله لم يهلكهم وأنه لو شاء الله لاستأثرهم ولأخذهم. وقال الذين أدركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم أدركوا وحرموا ما أحل الله واحتجوا في ذلك كله بالقدر. فالجواب أتاه فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ كلا، قد جاءت الرسل في كل الأمم دعتهم وبينت لهم الحق من الباطل وهم لا يملكون إلا أن يبلغوا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا رد عليهم، لا لم يقر لكم الله سبحانه وتعالى، لم لم يتوقف الشرع عن الإنكار عليكم دم، فالله في كل أمة رسوله يأمره بالتوحيد وينهاهم عن الإشراك بالله وعن عبادة الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول وكما أخبر فكيف يتوب لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عرفنا من دونه من شيء. أما في أمره تعالى الشرعية عنهم منتفعة لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة أخره، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة له فيها، أي لأنها من قدر القدر الذي صدر الخوض فيه. ثم إنه تعالى أخبر أنه أنكر عليه في العقوبة في الدنيا بعد إنزال الرسل، فقال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلالة. والحديث هنا مخصص جدا للتفصيلين، ذكر من كلام هذا الإنسان في هذه السنة كلام قوي جدا تخليق فيه مناقشة وإبطال موضوع الاحتجاج للقدر على الشرك وعلى المعاصي. لولا في هذه الاختصار حتى لا يبقى مؤكد فيها لما ضحينا بهذا التفصيل، لكن نرجو الاخوه حاولوا ان يقرؤوا، وقد سبق ان نقشنا هذا التفصيل من قبل في بحث القراءه والقدر الخرف بخلاف ان القدر نحن نؤمن بالقدر لكن لا نحتج به، نؤمن بالقدر ولا نحتج به، نخطط اخواننا في نؤمن بالقدر السابق لكننا لا نحتج به في مقارنه القدر. ولأن القدر لو كان خطية لأحد لصار خطية لكل أحد، يعني من يحتاج بالقدر يعني مثلا رجل يسرق أو يساء شرابة ثم يقول قدر الله هذا قدر الله، لو لم يكن الله كتب علي ذلك لما فعل، فإذا كما يبيح لنفسه أن يحتاج بالقدر فإنما يبيح الأسلم أيضا أن يحتاج بالقدر، فإذا قطع رجل عنقه أو أخذ ماله أو اساء شرابة يعني ينظر الى قدر وهذا قدر الله، هذا قدر الله كما حكينا من قبل في القصه مثل المراه التي كانت متزوجه من احد اليمنيين تذكرونها؟ يعني سكتت الفاحشه فما اراد زوجها ان يعذبها يتعرف عقيدته الفاسده، قالت له مالك ما هذا الذي تفعله؟ الست تؤمن بالقدر؟ فقلت ان الذي سكن وسكت واختلف هذا من قدر الله وما فعل ذلك من قدر الله، طبعا هذا يعني تلاعب للمريع. ولذلك لما رضي عمر رضي الله تعالى عنه برجل قد سرق فاراد ان يقطع يده، قال له انما سرقت بقدر الله، فقال له عمر وانا اقطع يدك بقدر الله، فسرقت بقدر الله، قلت ان محاربه الشر للاخبار، لكن لما احتجت بالقدر في مظالمه المرأة في مظالمه السريع كما قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى ان الله اراد بنا اشياء واراد منا اشياء، كما اراد بنا اخفاه عنا، وما اراده منا امره لنا، فما كانوا لا يستهلوا بما اراده بنا عما اراده منا. وقال الخاتمي في هذه الايه انما قالوا ذلك عنادا وتعنتا عن حرص الشهر واتياما للموحدين بناء على مذهبهم. طبعا كما تعرفون وانتم تحدثون الان يجب ان أليس الله تعالى هو الذي أمر في الاحتجاب؟ أليس الله الذي فرض عليك الصلاة؟ فما بالك أمر الاستقرار بالقدر؟ القدر فقط يرسل به، يرسل القدر كما جاء به، لكن لا يصح بحال أن نحتج به لإبطال يعني الشرعي ومضاعفته. قال الخزاعي: إنما قالوا ذلك عنادا وتعنتا عن فرض الشهر وإلزاما للموحدين بناء على مذهبهم. لأن الموحدون الموحدين يلزمون القدر، فهم يريدون أن يلزمونه يلزمون الموحدين بما يقولون به من إثبات القدر. إذ لو قالوا ذلك عن علم ويقين

رجاء ثوابه وابتغاء مرضاته. فقال سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولاجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. والذين هاجروا في الله يعني مخلصين لوجهه او في حق الله، وهم اما مهاجره الحدثه الذين اشتد اذى قوم لهم في مكه حتى خرجوا من بين اظهرهم الى بلاد الحبش بامره صلى الله عليه وسلم، وذلك مخافه الدين واضرارا من الله تعالى بدينهم. وكانوا 83 رجلا سوى صغار ابنائهم، وهي اول هجره في الاسلام، ويؤجله لون الصوره مكيه او هم مهاجره المدينه اخبر به قبل وقوعه او بعده، الا انها ارشفت للمكيه، يعني قد تكون هذه الايه المدنيه ارشفت للمكيه. والذين هاجروا بالله من بعد ما ظلموا اي من بعد ما اوذوا واريد فتنتهم عن الدين لنبوئنهم في الدنيا حسنة، يعني بالغلاء على من ظلمهم. لو كان هؤلاء المضطهدين هؤلاء المضطهدون والظالمون لو كانوا يعلمون لعلموا ان اجر الاخرة اكبر. وقد روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا اعطى الرجل من المهاجرين عطاءه، العطاء هو الذي يصرف من بيت المال بصفة سنوية، اما الشهر او ما قبل ذلك يسمى رزقا، فان عطاءه يقول خذ بارك الله لك في الدنيا وبهم يتوكلون. الذين صبروا اي على ما اوذوا في سبيل الله وعلى ربهم يتوكلون اي فلا يبتغون احدا غيره. والرحمن المذكوران الصبر والتوكل من امهات الصفات التي يجب على الداعي الى الحق والمدافع عنه ان يكون خلقا له، اذ لا ظفر بغايه الا بهما، لا يظفر بالنصر والظفر الا اذا كان صابرا ومتوكلا عن الله سبحانه وتعالى. ولما عجبوا من ايحاء الله لرسوله صلى الله عليه وسلم واصطفائه برسالته قيل في نقص شكله: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليه إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني لما استغربوا هل جمع الله رجلا أو بشرا رسولا أجابه الله سبحانه وتعالى أن هذه سنته في من كانوا قبلهم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم اسألوا أهل الذكر. المراد بأهل الذكر في هذه الآية أهل الكتاب، إلا أن هذه الأمة يصدق عليها أيضا أنها يعني أهل الذكر. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنحن أيضا أهل الذكر باعتبار أن القرآن هو الذكر الحكيم، هو الذكر، فتحت صدق هذه الأمة أيضا بأهل الذكر. لكن الآية نفسها والمراد في هذه الآية بالذات هو أهل الكتاب: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول الخاطبون: فاسألوا أهل الذكر يعني أهل الكتاب أو علماء الأخبار ليعلموكم أنه لم يرسل للدعوة العامة ملك من أهل السماء. فالذكر مهم بمعنى الكتاب لما فيه من الذكر والعظة كقوله إن هو إلا ذكر، أو بمعنى الحفظ لأسرار الأمم السابقة، وفي الآية الدليل على وجوب الرجوع إلى العلماء فيما لا يعلم، واستدل بها بعضهم على جواز التخليد في الفروع للعامي، وفي ذلك بحث طويل في إلحاق الهمم للفلاني أرجع إليه إنسان، وأشار إلى طرف منه لا تنسبه، يعني أرسلنا الأنبياء من قبله أو الرسل للبينات بالآيات المبرهنة على فسقهم والكتب المرسلة إلى مصالح الخلق. الأمور يعني هذه الكتب التي ترسل إلى مصالح الخلق. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن المذكر والموقف من سنة من سنة الغفلة لتبين للناس ما نزل إليهم، أي مما أمروا ونهوا ووعدوا وأوعدوا ولعلهم يتفكرون. بعض المفسرين يفسر هذه الآيات بأنها دليل على أن السنة واحدة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يعني من السنة، فكأن يعني لتبين للناس ما نزل إليهم عن القرآن، فأنزل عليك أوحي إليك السنة لتبين للناس ما نزل إليهم عن القرآن، لأن السنة مبينة للقرآن الكريم. ولذلك لما قيل للإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الموضوع ما نفعل بها يعني هذه الأحاديث الموضوع، فقال نعيد لها الجهابلة إنا نحن أزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فاستغل عما أو عذب الذكرى ليحمل القرآن والسنة معا. هذه الأحاديث الموضوع قال نعيد لها الجهابلة يعني هي لا تشتغل إلا على الجهلة الحاضرين، أما أهل العلم ومعرفة الحديث فيستطيعون التمييز بين صحيحها وضعها وموضوعها. إنا نحن أزلنا الذكر أي السنة وإنا له لحافظون، طبعا الذكر ليس من القرآن والسنة. أما هنا فالقاضي فسر قوله تعالى لتبين الجد ما نزل إليهم يعني من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد، ولعلهم يتفكرون أي ينظرون لأنفسهم فيحتدون فيقولون في النجاس في الدارين، أو يتأملون ما فيه من العبر فيحترزون عما أصاب الأولين. ولهذا فأثره بقوله أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أفأمن الذين مكروا السيئات يعني التي كفت عنهم أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أي من جهة لا يعلمون بها كما لا يشعر الممكور بالنصر الناجح، أو يأخذهم في تقلبهم أو في سعيهم في المعايش واضطرارهم بها فما هم بمعجزين أو لا يعجزون ربهم على أي حال كان، أو يأخذهم على تخوف أي توقع للهلاك ومخافة له يعني قدرة من عسى على أخذهم والمجر بهم، أتأمن الذين مكروا السيئة أن يخطف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم في معايش الدنيا فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف يعني هم يتوقعون نزول العذاب به فإن ربكم لرؤوف رحيم، أو يأخذهم على تخوف أي على توقع للهلاك ومخافة الله فإنه يكون أبلغ وأشد، أو ينقص في أبدانهم وأموالهم وثمارهم حتى يهلكوا، يقال تخوف يعني تنقص وأخذ من أفرادهم فإن ربكم لرؤوف رحيم، يعني مع أن الله قادر على أن يغلبكم كل ما مضى أو شيئا مما مضى لكنه يحلم عنكم يحلم عنكم، فإن ربكم لرؤوف رحيم يعني حيث يحلم عنكم ولا يعادلكم بالعقوبة. ثم أخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه بانقياد سائر مخلوقاته جمادات وحيوانات ومكلفين من الجن والإن والملائكة له سبحانه وتعالى، نرى أنه لا يخرج أحد أبدا عن كرامة الله ومجلسه عز وجل، فقال سبحانه وتعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يعني من شيئنا جسم قائم له لدماغه، لأن كما تقرأون في سياق الآية إثبات الظل لهذه الأشياء، فلذلك خص هنا بإيه جسم قائم له ظل. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء أي جسم قائم له ظل يتفيأ ظلاله يعني يرجع شيئا فشيئا يتفيأ ظلاله يرجع الظل وينحسر شيئا فشيئا عن اليمين والشمال عن اليمين والشمال أي عن جانبي كل واحد منها بكرة وعشية الصباح قبل المساء بكرة وعشية مسجدا لله مسجدا لله أي منقادة له على حسب ما يجد بالانقباض والتقلب وغيرهما غير من عدل عليه فيما سخرها له، وهم داخلون أي وهم ضارون وغلب في جمعها من يعقل، فأتى بالواو أو لأن الذكور من أوصاف العقلاء فهو إما تغليب أو استعارة. وابن الضائري في سر توحيد اليمين وجمع الشمائل زوجيه اللطيف أنه سبحانه وتعالى قال هنا من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا عن اليمين والشمائل، فأقرب اليمين وجمع الشمائل. ملخص كلامه انه نظر الى الغايه فيهما، غايه في ظل الذكور وفي العفيف. ظل الغباء يضمحل بحيث لا يبقى منه الا اليمين، فكانه في جهه واحده. فقد قال عن اليمين وهو في العفيف على العفيف بابتلائه على جميع البلاد، فمحضر الغايه هذه. ثم قال تبارك وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه، وهم يعني الملائكه مع علو سائرهم لا يستكبرون، يعني لا يستكبرون عن عبادته تبارك وتعالى والسجود له. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، اي من الطاعات والتسبيح. واستدل بقوله من فوقهم على ثبوت الفوقيه والعلو، فالقران الكريم يثبت ان مصر فوق خلقه من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه التي ينبغي ان تسير علينا كمان من الشرعيه الفوق والعلو، لانها ثبتت في القران وفي السنه. اما ما عن ذلك من الالفاظ التي اخرجت مثل الحيز والجهه وغير ذلك، فهي هذه الامارات مشكله تحتاج الى ايضاح المعنى اولا قبل الاستدلال بها. لكن الاولى أن الإنسان يعني يحافظ على الوصف الشرعي ولا يعدل به شيئا. وقد صنف في ذلك الحافظ الذهبي كتاب العلو العلي الغفار، وابن القيم صنف كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لغير المعطلة والجهمية وغيرهما، وأصنف فيها الحكيم ابن رشد في مناهج الدولة فليرجع إليها. مناهج الأدلة وكلهم متفقون على انه علو بلا تشبيه ولا تمثيل، وانفرد السند بحظر التاويل والتعطيل. ثم قال عز وجل: وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي ترهبون. اعلام الالهيه الصريح عن الاسراء، يعني اذا كان المشركون في الوضع حط الله عنهم انهم قال لو شاء الله ما اشركنا لا أفضل من شيء نحن ولا أباؤنا ولا حضرنا من دونه من شيء، فهذا هو القرآن ينهى عن الإشراك، هذا هو النص تعالى ينهاهم عن الإشراك صراحة. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فإعلام إلهي الصريح عن الإشراك وبأمره بعبادته وحده، وإنما خصص هذا العدد لأنه الأخذ لا تتخذوا إلهين اثنين. لماذا اختص ذكر العدد بالاثنين؟ يعني لماذا الاثنين بالذات؟ لان اقل العدد هو الاثنين، لا هو الاثنين. نعم. قاعدة ايه؟ اي نعم، يعني هو واحد. فاول او قطع عدد بعد الواحد هو الاثنين، فاذا انتفى عن الاسم العدد الاقل فبحاول ينتفع عنه الاكثر. هذا هو المعنى. خاصة هذا العدد لأنه الأقل فيعلم انتفاء ما فوقه للدلالة. وفينا ذكر العدد للإيماء لأن الاثنينية تنافي الألوهية، الاثنينية تنافي الألوهية، فهو في معنى قوله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلذا صرح بها وعقر بذكر الوحدة التي هي من لوازم الألوهية. إنما هو إله واحد فإياي ترهبون، انتفاس عن الغيبة. مبالغة في الترهيب، فإن تخويف الحاضر مواجهة أبلغ من ترهيب الغائب، لا سيما بعد وصفه للوحدة والألوهية المقتضية للعظمة والقدرة التامة على الانتقام. ثم قال عز وجل: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وله ما في السماوات والأرض، هذا معطوف على قوله إنما هو إله واحد، أو على الخبر أو مستعمل. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أي له العبادة لازمة له وحده، لازمة يعني واجبة له وحده، وله الدين واصبا العبادة لازمة له وحده. ولزومها له ينافي خوف الغيب، إذ يقتضي تخصيصه تعالى بالرحلة والخشية، ما دام الخضوع والعبادة له وحده من هذه العبارات الصوت والرغبة. فلا كان أن يخاف الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا رفض لما تقدم من قوله فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واقبا أفغير الله تتقون وله الدين واقبا أفغير الله تتقون وهذا كقوله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير الله تتقون يعني وهو مالك النفع والضر. وفي بعض التفسير أن الدين هنا بمعنى الطاعة وله الدين واقبا الدين هنا بمعنى الطاعة يعني الأوامر وامتثال الأوامر واجتناب النواهي فله الدين واقبا الدين بمعنى له الطاعة سبحانه وتعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ولذلك يوصف الإسلام بأنه الدين. لماذا؟ لأن يعني لوازم الخضوع والطاعة أن يأتي الإنسان بالأوامر ويجتنب النواهي. أما قوله تعالى وله الدين واعصبا فمعناها وله الدين دائما يقولون وله الدين واعصبا يعني ايه له العبادة اللازمة أو الواجبة. هناك تفسير آخر وله الدين واعصبا يعني دائما وله الدين دائما هذا قوله تبارك وتعالى نصورا ولهم عذاب واعصبا أي عذاب دائم واعصب يعني دائم. فمعنى ذلك انه سبحانه وتعالى يقول وله ما في السماوات والارض وله الدين واصلا له الطاعه والخضوع والصدق بصفه دائمه لا تنقطع. لماذا؟ لانه سبحانه وتعالى لا يضعف سلطانه ولا يعزل عن سلطانه ولا يغلب ولا يتغير له حال بخلاف ملوك الدنيا فان الواحد منهم يكون مطاعا له السلطنة والحكم والناس يخافون ويطمعون فيما عنده جرة من الزمن ثم يعزل أو يموت أو يذل بعد عزل أو يقتطع بعد رفعة فيبقى لا طاعة له ولا يعمل به أحد فسبحان من لم يستطع ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكفره تكفيرا الله أكبر كبيرا. فهذا هو الأمثال وهذا هو معنى قوله وله الدين واصلا يعني أن الله سبحانه وتعالى مستحق للطاعة والخضوع والذل له عز وجل دائما دائما حتى الذين يتمردون على أوامره فهم يخضعون رغم أمثلهم لإرادة الله سبحانه وتعالى بهم كما أشار إلى ذلك الآية بقوله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. فيعني هم تجري فيهم سنن الله سبحانه وتعالى رغم عنفهم هو الذي يمرضهم الى الشأن ويسجيهم الى الشأن هو الذي يقبض ارواحهم الى الشأن هو الذي يحيي هو الذي يميت هو الذي يشاء عز وجل. فهذا كله يشتد ويكون له الدين الخضوع والذل والطاعه قاصدا يعني دائما. لماذا؟ لان من عزى الله سبحانه وتعالى ممن يطاع من دون الله او من يعبد من دون الله تطرا عليه يطرع عليه الطاعة بعد الخوف. أي كفار من جبغار فقط تذكروا فقط الجبغار الذين هلكوا هلكه الله سبحانه وتعالى من عهد فرعون أو نمرود أو إلى العصور الحديثة لو سبكوا أو سالم أو أي واحد من هؤلاء كان أين هم الآن الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ماذا كانت العاقبة؟ العاقبة إلى أن أهلكه الله سبحانه وتعالى وأخذه الأخذ عزيز مختلف. أما الله فالكفار دائما قوي عز وجل لا يضعف بخلاف اي يعني لن نقول فقط في حق الحكام لكن في حق حتى الذين هم اصحاب الرتب العسكريه مثلا العاليه وكذا وكذا في او حتى المدراء مثلا مدير الملكه او كذا الذي يرتكب الناس منه بمجرد ما يعزل او يحرر المعاش حتى تكبر الامراض النفسيه الاكتئاب بعد المعاش معروف كثير جدا من الناس بيجي لها اكتئاب من كبار السن. لماذا؟ لانه يجب طبعا فرق في المعامله في الاحتفاظ بقيمة نفسك كل هذه الأشياء يطرى عليك ما يطرى على البشر من الانفعال بهذه الأشياء وهذه الأحوال. فمن عاد الله سبحانه وتعالى مهما كان كفاره فكفاره محدود. أما الله فله ما في السماوات والأرض وهو نفسه يدعي لله عز وجل ثم إنه يطرأ هو نفسه عليه البعض شيخوخة بعض الصحة والقوة والثبات قد يطرأ عليه الذل بعد العلم إذا حصل الغالي عليه شوف يوم وليلة كيف يحصل له ولأهله ولأقاربه الذين طغوا أيضا في البلاد وأثروا في البلد. ماذا يحصل؟ أين طرفة عين وانتباه يغير الله من حاله إلى حاله. انظر إلى أجزاء إيران وما حصل وغيرهم من الأعلام الجبانرة من أرضي كيف ضعفت الضرور وزال ويعني نبدو في طوايا الإيمان والنسيان. فالواحد من الملوك في الدنيا يكون مطهر استثمر له الحب الناس يحقون منه ويطمعون فيما عنده ويتزلفون اليه برهة من الزمن ثم اما يعزل اما يموت واما يعني يقرا عليه الظل بعد العلم والطاعه بعد الرفعه فلا يعبأ به احد. فالحكيم هذه الايه من يعني فيها من المعاني نحتاج الى التفكر والتذكر في معانيه. وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبع له الدين خضوع والذل والطاعه صفه دائمه مستمره لا يخرج احد عن سلطانه ابدا لانه لا يضع سلطانه في يوم من الايام او في وقت دونه. افغير الله تقول افغير الله تقول اذا كان الله تعالى يستاثر بهذا الصفات افغير الله تقول. ثم قال عز وجل وما بكم من نعمه فمن الله يعني فمن فضله واحسانه ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون اي لا تتضرعون الا اليه لعلمكم انه لا يقدر على كشفه الا هو سبحانه وتعالى. والزؤار الزؤار قطع الصمت يقال زأر اذا افرط في الدعاء والتضرع واصله رياح الوحي. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم برقيهم يشركون اي يدركون بنسبه النعمه الى غيره ورؤيتها من هذا الغير وكذا بنسبه الضر الى الغير واحاله الذنب في ذلك عليه والاستعانه بك هو كفران النعمه والغفله عن المنعم المشار الى الجنى بقوله ليكفروا بما اتيناهم اي من نعمه الكفي عنهم واللام للعاقبه والصيروره فتمتعوا فسوف تعلمون يعني سوف تعلمون وبال ذلك الكفر وبال كفر الكفر نعم الله عز وجل عليكم. وفيه اشعار بشده الوعيد طوعا من القران وبهذا القران شيء مدهش من العقول. انظر الى قول هنا عز وجل وما بكم من نعمه فمن الله وما بكم من نعمه اي نعمه فمن الله عز وجل. وهذا كلام حقيقه لا مجال ويجب ان يدركه ويتيقنه كل مؤمن على ان هذا هو الحقيقه اي نعمه الوجود هي من الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمه فمن الله. ثم اذا مسكم الضر فاليه يعني تجارون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم ليكفروا بما اتيناهم هذه لا معقده يعني يستحي الامر انهم يكفروا يكفرون بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ان تكفرون بنعمه الله عز وجل الذي اتاكم الله فتمتعوا متاع قليل وزائد والى اجل مسمى فسوف تعلمون ولم يقل تعلمون ماذا فسوف تعلمون ماذا قال القاسمين اي فسوف تعلمون وبال ذلك الكفر. وفيه اشعار بجده الوعي وانه انما يعلم بالمشاهده ولا يمكن وصفه فلذا ابهم لم يقل انه تعلمون ماذا يميز من عراق الكلام لا يمكن وصفها مقيلا من الكلام لكنه يعاين يعلم اذا ذقتم عذابه وذقتم وباء هذا الكفران حينئذ سوف تعلمون عاقبه ووباء هذا الكفران. وافهم صفه هذا الوعيد لماذا اشار الى انه عظيم جدا وكبير بحيث لا يوصف لا يوصف انما يشاهد فقط ويصف. ويلقى ثانيه وجه اخر قال او فسوف تعلمون يعني بظهور التوحيد ان لا تاثير لغير الله في شيء. ثم بين تعالى ان مثالك المشركين قوله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون قوله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا اي يجعلون لما لا يعلمون يعني لآلهة التي لا علم لها لأنها جمال ويجعلون لما يعلمون ما الذين لا يعلمون الآلهة في الأصناف تعلم شيئا لا تفكر ويجعلون لما لا يعلمون يعني والله عبر عنها بالإجماع ويجعلون لما لا يعلمون يعني يجعلون لآلهتهم التي لا تعلم شيئا من أحوال عابديها لأنها جمال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم أي من الزرع والأنعام وغيرها تقربا إليهم تالله لتسألن عما كنتم تسترون أي من أنها لها تتقربوا إليها ومر نظير ذلك في سورة الأنعام في قوله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ثم قال عز وجل هنا ويجعلون لما يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تسترون ويجعلون لله البنات هذا بيان لعظيمة من عظائمهم وهو جعلهم الملائكة الذين هم عباد الرحمن بنات يقول الملائكة بنات الله كان إذا رزق الواحد منهم بنتا فإنه يئدها ويحيى ويقول نحن نحبها بنات الله نلحقها ببنات الله أيضا فنسبه له تعالى ولدا ولد له هذا أولا والفرع على التحول مثل ذلك وعلى نسبة أدنى القسمين له من الأولاد وهو البنات وهم لا يرضونها لأنفسهم لأنهم يشبهون الذكور أن يختارون لأنفسهم ويهدفون لها مقامه الأقدس عن ذلك سبحانة أي عن ذكرهم وقولهم وفيه تعجيب من جراءتهم على التفوع بهذا المنكر من القول ولذلك يعني هناك صورة من صور التأفق بكلام المسلمين عند هؤلاء الناس الذين يصورون صورة الملائكة على شكل بنات صغار ويركبون لهم الأسلحة هذا معروف في عربات الجنائز النصرانية وفي الكنائس والآن أسف الشديد من يستمرون إلى الإسلام يعني يزينون بصور الملائكة هذه التي هو على شكل بنات صغيرة فسائر وتماثيل في البيوت وغير ذلك ويعني فهذا كله من مما يريد الله سبحانه وتعالى يعني من أثار هذا القول الذي يقولهم إلى من الذي يدري شكل الملائكة حتى يشبهه بهذه الصورة بل ويشبهه أيضا بالبنات وهو القول الذي نعاه الله عز وجل هذا بهذه الآية سبحانه ففي قوله سبحانه تعجيز من جراءتهم على التحول بهذا المنكر من القول ومن مقاتلته لجلاله بالاستئذار كما قال سبحانه وتعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى وقال تعالى ألا إنهم وإنهم لكاذبون أطفق البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ثم أشار إلى شدة كراهتهم للإناث لما يمثل عظم تلك النسبة إلى الجناب الأخنس وفظاعتها لقوله سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ظل وجهه ظل فعبر عن الدوام في فترة النهار ظل لو من الدوام في فترة الليل فعبر عنه إيه؟ لا من الأحوال نعم لا ظل يعني صار أو دام النهار كله مسودا مسودا طبعا لما لو كان من الليل فالليل أصلا ظلام فلا يتغير الفعال الوجه أو صورة الوجه في الظلام لكن هنا يعني لم يكن فاته وزور مسود في الظلام لا يبين ولا يظهر لكن لو كان ظل لوزور يعني بالنهار مسودا أي دام مسودا المقصود متغيرا من الغم والحزن والغير والكراهة التي حصلت له عند هذه البشارة وسواد الوجه وبياضه يعبر به عن المساءة والمسرة وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وهو كظيم يعني هذه الآيات طبعا مرة غيرها كثيرة في الصلاة تدل على أن كراهة البنات جاهلية مريضة هذه من خصائص ومن صفات أهل الجاهلية قوله وهو كظيم أي وهو مشتد الغيظ على امرأته كظيم مقام من زوجته أو من امرأته لأنه بزعمه حصل له منها ما يوجب أشد الحياة حتى إنه يتوارى من الخوف يستخفي من الخوف من سوء ما بشر منه أي من أجله وخوف التعيير به ثم يفكر فيما يصنع منه فهو يتوارى ويحجب ويعني يكون في هذه الحالة ثم يفكر كيف يتصرف مع هذا المولود أو هذه المولودة أيمسكه يلبسوه في التراب احد خيارين. وطبعا النساء المسلمات ينبغي ان يتفكرن في نعمه الله سبحانه وتعالى عليهن برفع هذه الاثار والاغلال والمسائل الجاهليه عنهم. فيعني كيف رفع الله سبحانه وتعالى شان المراه وشان البنات واوجب لهن من الحب واذان عنهن هذا يعني الظلم الذي كان في الجاهليه. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنات. اي يمسكه على هود يعني يحدث نفسه متفكرا لان يتركه على هوان وظلم لا يورثه ولا يعتني به كما قال عمر ما كنا نعد النساء شيئا حتى انزل الله يعني هذه الايات في سوره الانعام ما كان نعد النساء شيئا يعني كانت المراه لا ترث ولا ورثتها ولا قيمه ولا وزن يتركه على هوان وظلم لا يورثه ولا يعتني به ويفضل ذكور ولده عليه ام يدسه التراب يعني يخليه ويسكنه في التراب حيا من وحدين الا ساء ما يشكو. طبعا اسمنا يوم الاثنين قبل الماضي بالنسبه لقوله تبارك وتعالى هنا وهو كظيم يعني هو مستتر الغيب على امراته طبعا ان امراته التي تسببت في ولاده هذه الانثى سبب ان بينا في الكلام على موضوع الاستنساء ان حتى من الناحيه العلميه الرجل هو الذي يعني يحدد نوعيه الجنين هل هو ذكر ام انثى. التطبيق من هذا في العلم الانساني الوراثي معروف شيء معروف وواضح تماما يعني. فما يوجد حمل في العالم اي حد يقول لابد ان تكون نسبه 50% يعني الاحتمالين مستقيم تماما اللي هي التركيب زي ما قلنا اكس واي عند الرجل واكس اكس عند المرأة. لما تنفصل الخلايا تبقى ايه جينات اكس واكس وبعدين والثانية اكس وواي فأصبح الاحتمال اما اكس اكس اللي هي الأنثى أو اكس واي. فكل احتمال كل حمل يقع في العالم في الوجود فإن هذا حمل لابد يكون فيه نسبة ايه 50% و 50% أن يكون ذكرا أو أنثى. الذي يؤثر في هذا هو الرجل وليس المرأة. فإذا سألت أن النظر في المرأة أنها مسؤولة وبعض الناس معلق الطرف لو جابت سلف لهذه المرأة فهي ظالم هذا من جاهلي وجاهليته أنه يعلق الطرف أو يسيء معاملتها بسبب أنها رزقت يعني بنتا. فهذا كله من آثار الجاهلية والأسف الشديد ما زالت آثار الجاهلية موجودة لبعض المجتمعات التي لم تتنور بنور الشريعة ونور الإسلام. حتى الآن موجود في بعض أماكن الصحراء لا يورثون المرأة وهي في المرأة ذلك المرأة ما ذلك في المدن أيضا يوجد ظلم كثير جدا على المرأة أيضا في موضوع المواريث وعدم العدل بين البنات وبين البنين وغير ذلك مما هو يعني معلوم ومما ينبغي أن يعني يكوف الناس منه. أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب ولا يوجد احتمال ثاني. ألا ساء ما يشكون أي خيف يزعلون الولد الذي هذا سأله من الحقارة والهوان عندهم لله تعالى وتقدم ويجعلون لأنفسهم من هو على عكس هذا الوقت. ثم قال تبارك وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة أي مثل من ذكرت مثل من ذكرت فتاويره الذين لا يؤمنون بالآخرة وهذه الحقيقه تتضمن ذما شديدا لمن يتخلق باخلاق الجاهليه. لماذا؟ ان وصفهم بكلمه لم يقل تعالى للكفار مثل السوء انما قال الذين لا يؤمنون بالاخره اشاره الى ادنى هذه المسالك التي سلكوها من يعني كراهيه المسلسلات والاحوال التي ذكرناها في الايه السابقه كلها اثار عدم الايمان بالاخره فكأنها إشارة لأن المؤمنين لا ينبغي أن يتصرفوا ويعتقدوا مثل ما يفعل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة. الذين لا يؤمنون بالآخرة أي مثل هؤلاء الذين ذكرت مثاولهم مثل السوء أي صفات الذل من الحاجة إلى الأولاد وكراهة الامتناع ووأدهن قتل الاملاك. المنادي كل ذلك بالعجز والفتور والفحش البالغ. ووضع الموصول موضع الضمير إيه؟ لم يقل لهم وإنما قال للذين لا يؤمنون بالآخرة ليه بشعار؟ لأن ما جارت استطرافهم بتلك القبائح هو الكفر بالآخرة